بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإنسان بأصغريه، قلبه ولسانه. القلب يعبر عن حقيقة الإنسان، واللسان يكشف باطنه. القلب من خلال ما يعتقد من عقائد وأفكار ونظريات وما شابه، هل هي عقائد حقة أم هي باطلة؟ القلب من خلال ما يعتقد من حب ومودة وشفقة ورحمة، ومن خلال ما يعتقد في المقابل من أحقاد وأبغان وحسد وما شابه. هذه المفردات وما شابهها تعبر عن حقيقة الإنسان، الإنسان الذي يحقد، يحمل الحقد والطغائن، يختلف عن الإنسان الذي يحمل الحب والود في جانبه السلوكي. الإنسان الذي يعتقد بمذهب الحق، مذهب أهل البيت، يختلف عن من يعتقد بالمذاهب والأديان الباطلة. هذا الاعتقاد إلى تأثير على طريقة التفكير وعلى السلوك، سواء في جانبه العقائدي والفكري أو في جانبه السلوكي الذي يرتبط بالضغائن والأحقاد والحب. حينما يمتلئ قلبي حبا لك، سينعكس في حسن التعامل معك، وحينما يمتلئ قلبي حقدا عليك، سينعكس في التعامل معك. واللسان يعبر عما في داخل القلب ولو سعى الإنسان لإخفائه، سواء في الجانب العقائدي أو في الجانب السلوكي. يعني النفاق تارة يكون نفاقا عقائديا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وتارة يكون في الجانب السلوكي. علامة المنافق إذا حدث كذب، وإذا أتمنى خان وما شابه. بالتالي اللسان لا ريب سيكشف عما داخل القلب لمن تأمل تلك الحروف الناطقة من هذا الإنسان. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم، الإمكان بالشكل ولكن ولتعرفنهم في لحن القول. كلمات فيها حروف مقطعة، فيها أساليب، بإمكانك تعرف أن هذا صادق لو كاذب. أنا ما أتحدث في الجانب العقائدي، أتحدث في الجانب السلوكي. لا في جانب عقائدي لكنها تشمل. كذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول: ما أضمر سلام عليكم أحد شيء إلا ظهر على صفحات وجهه أو فلتات لسانه، حينما يمتلئ قلبي حقدا عليك يظهر في وجهي يتغير ولو بقدر. النبي صاحب الدقة في الملاحظة يلحظ هذا التغير على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. يظهر الإنسان، لا يظهر الإنسان، أنت تعرف حينما يكون في مجلس من يغتاب غيرك يغتابك، لأن الخير عادة والشر عادة، فعودوا أنفسكم على الخير. هذا حينما تراه أنت جالس في مجلس 15 أشخاص مع بعض أصدقاء وظاهركم المحبة والألفة والثناء وما شابه، طلع فلان شفت فلان شخص حط فيه، الثاني حط فيه، الثالث حط فيه، أنت كذلك إذا خرجت هؤلاء سيحطون ويضعون من شأنك هذه فلتات اللسان، هذا لحن القول، هذا يظهر. ما أضمر أحد شيء إلا ظهر على صفحات وجهه أو فلتات لسانه، هذا أحد مفرداته. وهكذا الغيبة هي أحد الطرق لمعرفة ما داخل القلب. يعني هذا الذي يغتاب أنا أعرف هذا تعبير عن ضعف إيمانه، لو كان عنده إيمان، ما أقول مو مؤمن، لكن لو كان مؤمنا قويا يخاف الله ما تجرأ على غيبة المؤمن، ولكن اغتيابه لمؤمن يدل على ما في قلبه من ضعف الإيمان، ويدل على ما في قلبه من استنقاص وعدم احترام الآخرين في السلوكيات، ويدل على عدم وفائه لصاحبه. وهذا في اللسان شلون يكشف ما داخل الإنسان. ومشكلة المسلمين والمؤمنين مو في القلب العقائدي، مشكلتهم في القلب السلوكي. ولذلك الله سبحانه وتعالى لو لم يظهر هذا السلوك على اللسان ما حاسب الإنسان. يعني لو أنا في قلبي حملت في نفسي عليك بفعل ما لكني لم أظهره، شوف عندك شيء مثلا بس أنا ما أظهرت هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى ما يحاسبني عليه. من رحمة الله أمة محمد لا تحاسب على ضمائرها في غير الخطايا العقائدية، يعني على الخواطر، لكن حينما يظهر على اللسان يحاسب. وهذه مشكلة الأمة الإسلامية، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. إنسان تارة يحصد زرعا من خلال هذا الحصاد يحصل مالا ورزقا طيبا، وتارة الإنسان يحصد شوكا لا يستفيد منه شيء، وتارة وهذا هو الأداء يحصد من لسانه نارا. هذا اللسان اللي احنا ما نلتفت الى ضبطه، اسهل شيء في تعاملنا هو اللسان، وأنا قلت أسهل من شرب الماء، نحب نجلس نسولف أي كلام، الغيبة مفردة من مفرداته، لغو كلام باطل، ادعاء كذب، بهتان، نميمة، لمز، تنابز، ومن ضمنها الغيبة، وأخطرها وأخطرها الغيبة. اللسان بهذا اللسان تسخر، بهذا اللسان تنابز، بهذا اللسان تبهت البهتان وما شابه. مو هذا، مو هذه مجالس المتدينين أو المسلمين في العمل، في المدرسة، المدرسين يجلسوا يتحدثون ضد الطلاب، الطلاب يجلسوا يتحدثون ضد المدرسين، الرؤساء يجلسوا يتحدثون ضد العمال، العمال يجلسوا يتحدثون ضد الرؤساء، وهكذا الشلل تجلس تتحدث ضد بعضها البعض، والشلة الواحدة تجلس تتحدث ضد بعض أفرادها البعض. هذا هذه مشكلتنا التي لا بد أن نعالجها، وهذا وهذه نقطة ضعفنا حقيقة. لو عالجناها لتمكننا من بناء قوة، لأن أولا الغيبة أظهار المعايب، فبالتالي إشاعة الفاحشة، وعلى حسب التعبير إذا يقول البلوى إذا عم طابت، ويتجرأ الثاني والثالث والرابع، مو بس أنا، ما دام ذاك عنده عيب، إذا العيب لو صار فيه وأنا أول واحد، فما يصير عنده تهيب من ظهور العيب. أما لو ذكرنا الخير سيكون هناك تسارع للخيرات، يقول فلان ما شاء الله عليه نشاط وحيوية وحركة، أنا أحب أصير نشيط وحيوية، فلان ما شاء الله عليه عنده بر بوالديه، ما شاء أنا أفكر يصير عندي بر بوالديه، فلان ما شاء الله عليه كلماته طيبة، أنا أحب أصير عندي كلماتي طيبة. صح لو مو صح؟ ذكر الأفعال الخيرة تدفع المجتمع نحو فعل الخير، وبالتالي ينمو. ذكر المعايب تبرر للآخرين وجود المعايب، بس بل تشجعهم على ارتكاب المعايب. لذلك الغيبة من أشد الذنوب. وتحدثنا بالأمس عن رأي صاحب الكتاب الذي عبر عن الروايات، قال أن الروايات شددت والآيات على حرمة الغيبة. وصلنا إلى أخبث أنواع الغيبة، وقلنا الغيبة من الإنسان الفاهم العالم الذي يعرف زين أضرار الغيبة ويدعي الإصلاح وأنه من أهل الإصلاح وهم المتدينين أكثر من غيرهم، ولكنه يغتاب هذا وينقص ذاك. وقال صاحب الكتاب ما يدري أنه جمع بين فاحشتين، بين الرياء والغيبة. يرائي ظاهره وياك حسن لم حسن، المراء شنو؟ الظهور بشيء والخفاء بشيء آخر، هذا المراء. يعني أنا أظهر أعطيك مالا قربة إلى الله تعالى، ولكن حقيقة من أجل شوفوني أنا أعطي. المريء أنا قدامك أمدحك وأثني عليك أو أحترمك، وفي خلفك أغتابك. زين، من مفردات الغيبة ذكرنا بالأمس أنواع من الغيبة، حتى الشيطان، وإحنا قلنا ذكرنا من أمس وبينا على أساس نعرف ليش الشيطان يقول لي هذا مو غيبة. لا، التفتها يذكر صاحب الكتاب مجموعة من الممارسات، يقول هذه الممارسة غيبة. ها، لأنها ليش؟ لأن الغيبة هي عبارة عن ذكر نواقص الإنسان بما يكره باللسان أو بالإشارة أو بما شابه. وذكرنا بعض الأمثلة ما شاء الله، اليوم أيضا يذكر بعض الأمثلة حتى شنو؟ حتى لا الشيطان يجي وسوس إلنا يقول لا هذه مو غيبة، أدور لي مخرج، الشيطان يدور مخارج لعمل الفاحشة لعمل المحرمات يبررها. يقول وذلك من أنواع الغيبة من أقسام الغيبة، مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بحب الرئاسة. معناته شنو؟ يقول شو اسمه مثلا، يقولون عبد الله وصل من السفر، أنا أقول الحمد لله الذي ما ابتلانا بالرئاسة. أقصد شنو؟ إن ذاك عنده حب الرئاسة. زين، فهذه غيبة. أو بحب الدنيا، يعني هذاك يحب الدنيا. أو بالتكيف بالكيفية الفلانية، زين الحمد لله لما ابتلاني بالتكيف بهذه الحركة مثلا. أو يقول نعوذ بالله من قلة الحياء، وذكروا عنده اسم، هو ما قال فلان قليل الحياء، زين قال الحمد لله الذي لم يبتلينا بقلة الحياء، يعني فلان قليل الحياء. غريبة، مؤمن. أو سوء التوفيق، أو نسأل الله أن يعصمنا من كذا، بل مجرد الحمد لله على شيء إذا علم منه اتصاف المحدث عنه بما ينافيه ونحو ذلك. يعني أنا كأني أقول الحمد لله الذي لم يوجد العيب الموجود في فلان، فذكرت فلان بالعيب بإشارة خفية لو ما ذكرته، عرفت له ما عرفت به أنا، عرفت. وقلنا الغيبة بالتصريح والتعريض، فهذه غيبة. انت لأن انت نيتك شنو؟ نيتك انت تقول فلان في هذا العيب، ولكن مو بالتصريح، بالتعريض. فإنه يغتابه بلفظ الدعاء، كأنه يدعو لنفسه، لكن إنك تعرض به. وسمت أهل الصلاح، وإنما قصده، يعني وكأنه يدعي من أهل الصلاح، يعني الحمد لله الذي لم يجعلنا من محبي الدنيا، حتى يقول فلان يحب الدنيا، يعني وصف نفسه من أهل الصلاح واتهم ذاك بحب الدنيا. وإنما قصده، شوفوا هنا المعيار، تارة أنا أريد أبين للناس، رحم الله من تبل غيبة عن نفسه، أنا أريد أبين ترى يا ناس أنا إنسان مو كما تتصورون تغير، أو أنا إنسان صالح فكونوا صالحين مثلي، الإنسان عندي هذه الصفة الحميدة وأحب أن تكون عندكم الصفة الحميدة، لكن مو هذا قصده، لا. وإنما قصده أن يذكر عيبه، عيب الطرف الآخر، بضرب من الكلام المشتمل على الغيبة والرياء ودعوى الخلاص من الرذائل، وهو عنوان الوقوع فيها، بل في أفحشها، أفحش الرذائل. ومن ذلك لا شطريق آخر، زين أنا أجيبكم مثال قبل ما أجيب الأمثلة الأخرى. فلان عنده بعض الكذبات، وجماعة يدروا، أقول لهم ترى فلان صادق، ها أنا مدحته أنا ما مدحته، بس الحضور إيش يفهم من كلامي؟ يعني منه كافي على سبيل المدح. أقول ما شاء الله عليك، لا في صدقه ما شاء الله عليه. شوفوا لاحظوا، ها ده قعد ويانا لا تحدث حديث وطلع راح. أنا ما أجي أقول لكم ترى فلان تشدب عليكم وكذا، أقول لا ما شاء الله عليه في صدقه. ومن ذلك أنواع الغيبة، أنا أجيب هذا المثال على أساس أوضح، وهكذا باسم المدح يغتاب. ومن ذلك أنه يقدم مدح من يريد غيبته، فيقول ما أحسن أحوال فلان، بس هو يقصد العكس، ما كان يقصر في العبادات، وأقصد هذا يوم يصلي ويوم يصلي، يوم يصلي يوم يصلي الصبح أذى، يوم يصلي الصبح قضاء، ما حد يدري. أنا أكشف أكشفه، والناس تعرف أن هذا أخوه لو يعرف أن هذا ملتزم بالعبادة وفهموا قصدي. ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يبتلي به كلنا وهو قلة الصاب، فيذكر نفسه بالذنب. شوف الآن كان ذنب نفسه مبتلينا بإحنا. شوفوا شلون الشيطان يجي يقول لك شلون طرق الغيبة، يخليك تمدحه وتظهر أنه ابتلى بما ابتلينا إحنا بعد. فيذكرون فيقول ما أحسن أحوال فلان، ما كان يقصر في العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يبتلى به كلنا وهو قلة الصبر، فيذكر نفسه بالذنب ومقصوده أن يذم غيره وأن يمدح نفسه بالتشبب الصالحين في ذم أنفسهم، فيكون مغتابا مرائيا مزكيا نفسه، فيجمع بين ثلاث فواحش. بعد يضيق لأنه أيضا مدح نفسه، يعني قال مثل ما ابتلى به غيرنا احنا كنا ايضا كثيري العبادة، فمدع لما بدأ، وهو يظن بجهله انه من الصالحين المتعففين عن الغيبة. هكذا يلعب الشيطان باهل الجاه، ومنهم مو ذول اللي جالسين في الشوارع، ذول مساكين ما يعرفون، ما سمعوا محاضرات. هذا الشيطان ما يجي لهم بهالطرق في غنى عنها، يوديهم لطرق أخرى. لا يجي لمن؟ يجي لأصحاب المساجد؟ لا أعظم، يجي للمؤممين أصحاب هذه العمائم، مو 19 الحسد بين العلماء، يجي بين الفاهمين اللي في المساجد ما لبسوا عمائم بس علماء، وإن لم يلبسوا العمامة يعرفون. هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعلم أو العمل من غير أن يتقنوا الطريق. اشتغل بالعمل في سبيل الله من غير أن يتقنوا الطريق، فيتبعهم الشيطان ويحبط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر بهم. هذا الشيطان نقبل يكون إحنا مخط صخرية للشيطان؟ أحد منا يقبل؟ ما أعتقد. ومن ذلك أن يذكر ذاكر عيب إنسان فلا ينتبه له بعض الحاضرين. واحد سنة 15 واحد ذكر عيب فلان ما سمع، فأنا شو أسوي؟ أقول سبحان الله ما أعجب هذا، هذا غافل. فألفت أقول التفت خان حتى شنو هريد أسمع، أنا ما قلت، أنا ما أتكلم، عجبت ما أعجبه هذا، هذاك الغافل أكو شيء ملفت انتباه لما أكو شيء ملفت انتباه، فيلتفت إلى الذكر فيظهر عيب ذاك الآخر حتى يصغ الغافل إلى المغتاب ويعلم ما يقول، فيذكر الله سبحانه ويستعمل اسمه اسم الله اسم الإله في تحقيق خبثه وباطل. لما يقول ما يعني يقول سبحان الله، وذكر الله بذكر الله يعصي الله. أنا أقول سبحان الله حتى الغافل أنا بهي لغيبة فلان، ويستعمل اسمه آلة في تحقيق خبثه وباطله، وهو يمن على الله بذكره جهلا وغرورا. بعد لا ولا بعد ذاكر الله سبحان الله. ومن ذلك أن يقول جرى من فلان كذا أو ابتلى بكذا، بل يقول جرى لصاحبنا أو صديقنا كذا، بعدين ويذكر شيء عيب، لكن تاب الله عليه وعلينا. خب إذا تاب أنت إيش تقول؟ مو مفروض تسكت وتخرس؟ لا، هو ما يريد يقول تاب، يقول فلان ترى التفت في يوم الأيام ارتكب العمل الفلاني، ولكن تاب الله عليه وعلينا بكذا وكذا. بعض مثال يجيب مثل من أعماله. يا حمي الإنسان كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا من أهل الخير الآن، استر عليه، يستر عليك الله يوم القيامة، يظهر الدعاء له والتألم والصداقة والصحبة، لكن تمشي عند الله لا يخضع الله عن جنته. ممكن يخدعني السلوك، ما قلنا في العقيدة لا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هنفكر، والله مطلع على خبث سريرته وفساد ضميره، وهو بجهله لا يدري أنه قد تعرض لمقت أعظم مما يتعرض له الجهال إذا جاهروا بالغيبة. وحد يقول صبي ده هو جاهل، ليش الله حاسده؟ لا نخليه من القرآن مال نفس المورد مال آية المنافقين، وقلت في العقيدة لكن تشمل السلوك، أصلها في العقيدة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هو مفسد، هو يدري أنه هو منافق، يعرف أنه ينافق، لكن ما يشعر أنه قاعد يظلم نفسه وقاعد يؤدي بنفسه إلى النار، قاعد يفسد في الأرض. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، صير إنسان صاحب لسان طيب، اذكر الآخرين بالخير، قالوا أنا أؤمن كما آمن السفهاء، تريدني أصير مثل هذا؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تعبير القرآن، تقول هذا الشيء لا، هذا الجهل. ومن أقسامها الخفية، أكو قسم خفي في الغيبة، واحد يقول أنا ما اغتبت ولا تكلمت ولا تحدثت ولا أشرت ولا قلت سبحان الله ولا ولا ولا كل الأشياء ما قلتها، فما هو؟ سنقرأ في الدعاء واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. سماع غيبة، تجي في مجلس واحد يغتاب، هذا غيبة، ها تفكر ما غتبت؟ خف عليك، يجي يقول لك لأن في الحديث، اجي الآن ما استعجل حياتك، خلينا أذكر رأي صاحب الكتاب. ومن أقسامها أقسام الغيبة الخفية، الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب، يعني كانك شجعة تقول قول قول بعد قول حط له ولا مو هذا كلمة تصغي إليه، أعنت على الإثم لما أعنت لو ما، ولهذا القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، لو ما كان أحد يستمع هذا يواصل حديثه. لو الآن افترضوا مثلا الآن شيخ نمر صعد وطول، واحد انسحب والثاني والثالث والرابع، طبعا اللي يريد انسحب انسحبهم، بس أنا أجيب باب مثال وما بقى أحد، أتحدث الآن من الجدران خلاص أسكت. هذا إذا اغتاب المجلس فيه خمسة، واحد قام، الثاني الثالث الرابع بقى بحاله، يغتاب من إلى من هو يريد، يوصل كلامه للجدران يسكت يخلص. فأنا أصغائي له، شاركته في الغيبة لما شاركته؟ هذا القضية مو مفرد، هل تعاون على الإيه؟ ومن أقسامها الخفية الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب بعد بالخصوص، فإنه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب، حتى يقوله بعد تفضل جيد جيد أنا أريد، وهذا مشكلتنا، أنا أريد أعرف إيش صار، خب أريد أعرف إيش صار في الخير، مو إيش صار صار في الشر، ما أكثر أفعال الخير. هو الإنسان هذا الإنسان في يومه 24 ساعة، 8 ساعات مثلا نفترض، أو إذا جينا مثل شبابنا ساعات متفرقة 12 ساعة نايم، 12 ساعة كافي شره، كفي الشر هذا كافي في عمل إيجابي، وإن كان نوم بس ما، وإن الله يكره العبد النوام لكنه كف شره. بعد 8 ساعات قاعد يشتغل وما عنده ما مركز إلا على شغله، والله العمل اللي شفته من نفسي، ما شفته جاء المسجد صلى، ما شفته صايم، ما شفته ساعد فقير، ما شفت قلبه الحنون على ولده على أخيه، ما شفته فزع في وقت الفزع، هذا اللي شوفه وتشع عليه وقت الفزع ما شوفه يفزع، صح لا مو صح؟ مو أعمال كثيرة خيرة؟ فإنه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة بهذا الطريق، فيقول عجبت مما ذكرته أو مما ذكرته، يعني بعد ما خلص يقول عجيب من فلان، مثل التعبير من فلان يطلع جديد عجيب، المجتمع لهالدرجة، فلان وصل لهالدرجة من النشاط، هذا تعبيري. أقول شوف أنت لما أصغيت إلا بتعجب، ما كنت أعلم بذلك إلى الآن، ما كنت أعرف من فلان ذلك يريد بذلك شنو يريد بذلك، يريد بذلك تصديق المغتاب واستدعاء الزيادة منه باللوبس، يعني يقول زيدني قول بعد. قلت أنا لاحظها إذا واحد لعاب وعابس لا كلام، لأن العابس يجب إيقافه عند حده كلام، لا إنسان إحنا نريد نطلع سوءا. واستدعاء الزيادة منه باللطف والتصديق بهذه بته، بل الإصغاء إليها مو بتعجب من الغيبة الخفية، شنو الإصغاء إلى الغيبة تصغي، لا مو هذا أعظم، مو تصغي تارة تصغي تتكلم، لا السكوت مو الإصغاء، الإصغاء السكوت أخاف. الآن أنتوا تصغون لكلامي لولا تارة أنت ما قاعد تصغي، ما ملتفت مو زايد، بس ساكت تسمع، تسمع كلماته ما شاء بس ساكت، بل السكوت عند سماعها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله المستمع أحد المغتابين أو المغتابين، يعني المغتابين في اعتبار صيغة الشسمة المفعول به مو الفاعل. وقال علي عليه السلام السامع للغيبة أحد المغتابين، قلت المقصود منه الذي يغتاب مو الذي يغتيب، سامع أنا أسمع أنا أيضا نفس الشيء. وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة وهناك، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، لأن أنا إهني هذا السام لازم أشده وإلا لساني مو صواب أنا مغتاب. ومراده السامع على قصد الرضا والإيثار لا على وجه الاتفاق أو مع القدرة على الإنكار ولم يفعل. أما إذا كنت لا أنا سمعت ومن باب الاتفاق في العمل، أنا في وظيفتي بعد ما أقدر أطلع، أقدر أطلع من وظيفتي، هذا زميلي شغلتي بربر، فلان في عيب وفلان في عيب، وكل ما أقول له يا فلان ويا علان ما يجوز، وبترك وظيفتي كل يوم دا أسمع لا هذا الحديث ما يشمل مو بيده بعد، أو لا هذا طاهوت لو الآن لو أستنكر عليه يؤذيني، أو هو رئيسي لو أقول له لا تغتاب باكر فصلني ما أقدر أنكر دا أسمع، هذا لا هذا جانب آخر. ووجه كون السامع مش يجيب التعليل ليش السامع هو أيضا أحد المغتابين، ووجه كون السامع والمستمع على ذلك الوجه مغتابين مشاركتهما للمغتاب في الرضا وتكيف ذهنهما بالتصورات المذمومة التي لا تنبغي. حتى ذهني أنا ما يراد أن يكون في تصور عن فلان عيب، أنا هذا العيب زيلة خلي يطهر أذهان من معايب الآخرين، وإن اختلف في أحدهما قائل والآخر قابل بالتالي الكل يغتاب، لكن كل واحد منهما صاحب آلة، أما أحدهما فذو لسان يعبر عن نفس قد تنجست بتصور الكذب والحرام والعزم عليه، وأما الآخر فذو سمع يقبل عن لنفس تلك الآثار. آثار شنو؟ بتصور الكذب، تنجس بتصور الكذب والحرام والعزم عليه، عن إيثار وسوء اختيار، فتألفها وتعتاد فتألفها واعتادها فيتمكن من جوهرها. على الأساس وش اللي يصير النتيجة؟ فتألفها وتعودها فيتمكن من جوهرها سموم عقارب الباطل. ومن ذلك قيل السامع شريك القائل، ومن استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله. السامع شريك الناطق، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. أنت تستمع لآيات القرآن، أنت تشارك القارئ ما دام تسمع، تسمع محاضرة وعظ وإرشاد ديني تشارك القائل، هذا يشجعنا على شنو؟ استمع إلى الخير. في المقابل وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان، إذا أنت تستمع إلى الواحد اللي يغتاب أو تستمع إلى الشاهد مسلسل وأغاني، أنت تستمع إلى الأغاني، أنت شريك. حتى يردعنا لا نستمنق لكلمات الشيطان، لا تمكن الغواة من سمعك. وقد تقدم في الخبر الثالث ما يدل عليه، يعني شركاء السامع والقائل والسامع شركاء في الغيبة، حيث قال للرجلين حديث آخر، واحد قال زين يرد يكرر الحديث صاحب الكتاب ومر علينا، حيث قال للرجلين اللذين قالا، مو بينهم قال، أحدهما قال، رسول ما مر زين، مروا على رجل قال هذا أقصى الرجل كما يقصع الكلب، رسول ايش قال لهم؟ انهشا من هذه الجيفة. اللي قال واحد، الثاني ما قال، الثاني قال، الثاني سمع، رسول قال له يا قال انهش، مو بس ما قال لا، ما قال عفوا، ما قال انهش، قال انهشا اثنينكم، قال والسامع. فجمع بينهما مع ان احدهما قائل والاخر سامع، فالمستمع لا يخرج من اثم الغيبة، لانه تعاون على الايه، ولا تعاونوا على الايه. وقلت لو لم تستمع ما اغتاب الا بان ينكر بلسانه، قل لا تغتاب، ما اقدر بلساني، فان خاف فبقلبه، ما اقدر لعقل، انا في داخل قلبي مو راضي، ما اقدر مو معناته اخاف الاصدقاء، دورك اصدقاء غيرهم، عارف ما اقدر ان هذا يبطش بي، يفصلني من عملي، مدرس اجا غتاب طالب، انا لو اقول له يا فلان مدرس انت قدوتنا بكلمة طيبة وبحكمة، والله علاماتي نزلها للصفر او سوى علي دعوة فصلني. ثم تشوفون بعض الدكاترة في الجامعات جبروت، انت من دون ما تسوي شيء هو يأذيك. فإن خافف بقلبه وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بالكلام بكلام غيره فلم يفعله لزمه، لا مو بالكلام، أن أقوم من المجلس، أنا ما أقدر أقول لا تفتح، المدرس جاي اغتاب، كان يقول عفوا أستاذ شغل ضروري طارئ، وأطلع مثلاً، أقدر ما أقدر بطريقة أخرى، ما أقدر باللسان بل فعل آخر، لحتى مع الأصدقاء ما أقدر، شو اسمه هذول كلهم بيجعل في المجلس وبيطيحوا من شخصيتي، يعرفوا معايبي أصدقائي، إذا حكيت بيطلعوا معايبي بيزعلوا علي. أطلع الجوال، مو بعض الأوقات واحد يطلع الجوال على أساس إيه نعم، هو طالع ويريد يشرب من الجماعة، يريد يجلس من الشيخ، مال من الحال مثل الشيخ نمر، يزاهد في حادثة يطول، فيدور له مخرج وينخرج زين، يدور ألو، طبعا واحد أجت مكالمة يطلع هذا من باب المثال، مو معناته كل واحد تستو طبعا، يعني واحد يقول الآن شيخ نمر بيقول هذا قاعد يطلع، لا أنا أقول من دون جوال يطلع، أنا حديثي مملة، لا أقول لكم حتى لا، بس أنا أجيب بعض الأمثلة سوي مخارج إلنا حتى نخرج من الحرام. زين وما شاب وإن قدر على القيام أن يقوم من المجلس أو قطع الكلام بكلام غير يغير الحديث. يقول دوك بغير الإغتاق شباب في خبر جديد سمعته فات كلام طيب أو سؤال. أنا عندي سؤال شباب، أنا اليوم قرأت آية أن هذا المعنى أنا ممكن أعرفه ذا أفكر في معناه، شنو معنى هذه الكلمة في الآية؟ ممكن يصير معنى جديد أنا ما أعرف ما له بطون نلقى بالفعل. غير مجرى الحديث ولو قال بلسانه اسكت وهو يشتهي بذلك. زين لا أنا تارة نشوفه لا أنا أقول لك اسكت لا تغتاب له، بس أنا أريده اغتاب وأدري ما بيسمع كلامي بعد. أنا مغتاب لو مغتاب، شريك لو مشريك، ترى ما في ما سبحان الله. الله وفق الكاتب أمثلة من كل حد وصوب حتى ما يخلي باب للشيطان. نحن جالسين لو واحد اغتاب أقول له اسكت يا فلان، لا بس أنا في داخل قلب أعرفه ما بيسكت، بس أقول له جماعة ترى شفت أنا رادعت عن الغيبة وأنا أريد يكمل أو يعاند ويكمل، وأنا قلت له اسكت فعناد صح لا مو صح؟ هي الحكاية. ولو قال بلسانه اسكت وهو يشتهي ذلك بقلبه فذلك نفاق وفاحشة أخرى زائدة لا يخرجها عن الإيث ما لم يكرهه بقلبه. نعم إذا قلت اسكت وأنا بقلبي أنا أريد أن يسكت، بس هو تكلم ذاك أمر آخر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أذل عنده مؤمن، لأن لم يذكر معايا بالإنسانون إذلال للمؤمن لو لا إذلال، من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وإذا نصرته الحديث ما مكمله ما في تكمل، بس أنا أقول وأعتقد لابد أن تكون في حديث من هذا النوع. ومن نصر مؤمن نصره الله يوم القيامة. إن تنصر الله ينصركم، أنت لما نصرت المؤمن هو نصر لله. اللي يزور المريض ما يزور الله صح لا مو صح؟ شو نزور الله إحنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ألما أقرض هذا الإنسان مو قرض الله؟ نصر الله شنو؟ بنصر قيمه. هذا يغتاب أنا شنو؟ منعته من الغيبة. انتصار لقيم السماء لولا انتصار لقيم السماء، انتصار للمؤمن دافعت عنه. زي يدافع الله عن الذين آمنوا، شو يدافع الله بي؟ أنا أتحدث وأنصر، الله ينصرنا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رد الخلائق عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. استر الله يستر عليك، هذا في حال غيبته ارادوا ان يهتكوا عرضه فانت رديت هتك العرض ما قبلت، الله يستر على عرضك يوم القيامه. ما احلى قيم السماء في الواقع، بس ليش احنا ما عندي لها الاحلى؟ شوف روايات اهل البيت ايش قد نور. لما الرسول لما يقول ما سالتكم عليه من اجر فهو لكم، لما يقول مودة أهل البيت، مودة أهل البيت شنو؟ مو الاتباع؟ إحنا من اتبع أهل البيت ونطبق هالأحاديث يرجع إلينا ما يرجع إلينا؟ مجتمع متحاب لا في مشاكل، لا كل يوم واحد ضارب مسكين، تروح للشرطة يقول أنتم مشاكلكم بالخصوص ولا بالعوامية، مع كل مكان كل مضاربات ومضاربة إلى ويش؟ لو نطبق رواية أهل البيت صارت هالأشياء، كان صرنا متحابين متعاونين متسامحين متآلفين متصافحين، افتكينا من نقاط التفتيش، افتكينا من هالهمجية اللي تنزل بأسلحتها، ما نفتك، ما ندخل لها مبرر. من زد عن عرض انت في النار فتره، انت لما تدب عن اخيك الغيبه الله يعتق من النار، بس ثلاثة لا تحرقها وتختار مره ثانيه بعد خرب شغلك، لان كنا الحسنات يذهبنا السيئات، لكن ايضا السيئات ياكلنا الحسنات. انت الان دافعت عن اخيك الارض، اخيك المؤمن مت، الله سبحانه وتعالى يعتق منك فلانة فيها وفلانة، بالخصوص قضايا الفاحشة والعياذ بالله. يا جماعة استروا على الناس، فلانة خدعت بسبب وساوس الشيطان، بسبب الفضائيات، بسبب هؤلاء الفسق الفجر اصحاب المصالح اللي يريدوا فسوا شبابنا وبناتنا، فلان او فلان الشيطان وسوس اليهم، هي صدناهم وشهر بهم. حرام من اشد الحرمات، من اشد الحرمات. كشف سترة الله يكشف سترة يوم القيامة، لكن لو سكت وسكرت الله يستر عليك. ومر علينا حديث احاديث السابقة، قال غطيه باللحاف اللي عندك، يقول شفت اثنين ارتكبوا الفاحشة، يقول غطيهم استر عليهم، مبالغة ما شفت لها الدرجة. الله أخو ما يحب ارتكاب، مو تشجيع ارتكاب الفاحشة، تشجيع للستر حتى لا حد يتجرأ على ارتكاب الفاحشة. باقي شوية بس ونطول عليكم ونختم، نخلي قسم الخواطر اللي في النفس، خاطر بعدين نتحدث عنه. الرسول الله صلى الله عليه وآله، من تطوع على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردها عنه، رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. تدري ممكن أنت يصير عليك شر بس أنت قلت فلان رديت، هذا الرد ويقول الصدقة تدفع البلاء، انت ايش تدفع؟ تدفع صدق، انا ما عندي فلوس، لا حتى عندي فلوس تدفع بلاء، والبلاء نعمة بعض الأوقات. هذا رد 1000 باب من الشر، ممكن انت توقع في فساد يؤدي بك الى النار، بس هذا العمل شيء اخر. انا اجيب لك افضل نساء العالم، من افضل نساء العالمين من افضل المرأة فاطمة، بعد ذكر اريد اسماء، مريم، ومين، ليش آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون طاغي وكانت في نفس المنوال، من افضل نساء العالم. تدرون ليش؟ لما ارادوا ان يقتلوا موسى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، كلمة جعلتها من أفضل نساء العالمين. أخفى الله 3 في 3، أخفى أولياء في عامة الناس، وأخفى ثوابه في العمل الصالح، وأخفى عقابه في العمل السيء. أنت ترى كلمة الخير لا تخاف الله ما يضيعها، ما تدري أنت وش إلكم من الجنة. آسية كانت تدري لما بتدفع عن موسى القتل بنتصل لهذه الدرجة، الله هذا قلبها وأعطاها الصاب وعذبها فرعون، بعد أن زوجة إله ضرب أوتاد امرأة وزوجته لكنها كفرت به، هداها الله بهذا الفعل، الله أعطاها الهداية. شر الشرك والإيمان بإلهية فرعون أو ما شابه دفعها عنه، هذا في الدنيا، وجعلها من أفضل نساء العالمين، وفي الآخرة المقام العالي زوجة رسول الله أفضل خلق البشر. زوجتي يعني في مقام علي، صورها هذا حتى نتعلم، مو بس ما نسمع، مو بس ما نغتاب أو ما نسمع، لا لا لا الرد، خلي يصير هذا ديدنا، لما واحد يغتاب ولا تغتاب. وقلت أنا أفرق بين العابث اللي يعبثون، لما واحد يعبث لازم نوقف عند عبث، اما واحد اغلط وسوس له الشيطان، انسان طيب بس متعود على هذا الذنب البسيط، متعود، مو عابث مو رجال يريد يعبث، لا اكو فارق بين واحد يريد يقيم بفتن، لا اكو ناس اجل بني اسرائيل باعتبار ما تعرفوا كنا في الحوزة اكو واحد يحب يونس الاخرين فكل يخرط عليهم مو عابس يحب يجيب لهم قصة خراف من عنده ما يقولون خراريف خرافة خرافة يعني شنو مو غير اسمه الخرافات لا لا لا أنا ما أتكلم عن خرافات لا الأول سالفة سموها خرافة زين لا غير ذلك خرافة يجوا الأولاد يتحلقوا مع هذا الرجال الكبير أو هذه المرأة فهي من عندها تختلق شنو شايات ما لها واقع يقول كان كذا في يوم من الأيام وصار كذا وصار كذا ودول يصغوا يستانسوا الأولاد الصغار لا ونحن مثل صغار نستانس هي مو صحيحة زين هذه يسموها خرافة هذا إذا واحد مثلا لا أقول لا هذا كذاب عمي يا عمي هذا يريد يونس هذا أو ما شاء مو عابس أو بأي كان بس مو عابس زين أو يريد شنو يريد ما عنده حد يحكي يخرط لخراطة حتى يشارك في الحديث بس هو مو عابس مو إنسان مفسد مو لعاب مو ما يعبث لاحظوا لو لا هذا ما يجوز شفت لازم تفرقوا ها رد الله من تطوع على أخيه في غيبة سمع في مجلس فردها عنه رد الله عن ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة وإذا سكت وإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتاب 70 مرة اللي يغتاب أنت تغتاب مني ما أشوف إلا تعرقلت مني هذا عقوبة في الدنيا رحمة بك بالمؤمن اللي انت استمعت نفس الشيء صار لك مني هذا رحمة بك تارة مو معناته ممكن لا الله يريد يصير يرفع درجتك ترى كل الأمور الله يبتلي إما لرفع عقوبة في الدنيا أو لرفع درجة أهل البيت ما ابتلوا يبتلوا بالمرض بالسجن بالإهانة من قبل الطغاة لرفع درجاتهم لكن ومراجع متقون أيضا لرفع درجاتهم أو حتى المرجع قد تكون عنده بعض الشيء بس أقول كطابع عام علماء ربانيين صادقين يبتلون ممكن لي محو ذنوبهم كل رفع درجاته قال الباقر عليه السلام من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة لما يغتاب عين الله ينصر في الدنيا قبل الآخرة ونصر الآخرة عن الجنة لأن شنو في الجنة إذا واحد صار من أهل النار عنده ناصر ما عنده ناصر الله ينصره يوديه ينصره عن النار شوف ايش قد الحاجة تحببنا للدفاع عن بعضنا البعض شلون الله يعطينا ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته كل ما يرفع اذا انا ما قادر بعد ما ادور وهو يقدر على نصرته وعونه لم يحفظه الله في الدنيا والآخرة طبعا هنا في الرواية مكتوبة حفظه الله أي اشتباه أنا ما تتناسى لم يحفظه الله في الدنيا والآخرة يعني أوكله إلى نفسه يعني كان بإمكان شر يقع عليه الله قال خليه يقع عليه مثل ما أنت لو دفعت عن فلان الغيبة لدفعت عنك الشر ما لا وحفظتك لأنك لم تدفع عن فلان لم أدفع عنك الشر واعلم أنه كما يحرم على الإنسان سوء القول في المؤمن وأن يحدث غيره بلسانه بمساوئ الغير كذلك يحرم عليه سوء الظن وأن يحدث نفسه بذلك والمراد من سوء الظن المحرم عقد القلب وحكم عليه بالسوء من غير يقين بهذا سوء الظن تحدثنا فيه في الواقع في آية سلمية في أول الآيات وتحدثنا بروايات الآن بحثه عن الظن بس مع ذلك للتذكير حتى أيضا أذهاننا مطهرة ليش أنا أسيء الظن بك وأنت أسيء الظن بي هذا إن شاء الله الحديث القادم نتحدث فيه إلى هالدرجة لأن إحنا قلنا مقدمة الغيبة هو سوء الظن أساس الغيبة اللي خلينا نرتاح جزء منها سوء الظن. وبالتالي وما شاء الله احنا نعرف نحلل سلبي ما شاء الله. إن شاء الله في يوم الغد نتحدث عن سوء الظن الذي هو سبب الغيبة، وإن كان الآية تحدثنا عنها في السابق وروايات، ولكن للفائدة لربطها بالغيبة نتحدث عنها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.